وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها. نعم، اللي نفاه المعطل الأسماء والصفات اللي نفاه الضر ثابت بالعقل والشرع. نعم. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل. نعم. وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجحال. نعم، يقول أنا لا أثبت السمع ولا البصر ولا العلم والقدرة، فيقول له لماذا؟ قال هذا في تشبيه المخلوق، يقول هذا ثابت بالأدلة العقلية والشرعية، تسميته بالتشبيه تمويه حتى تبطل الحق. ما هو ما في تشبيه، الخالق له صفة متخصصة والمخلوق له صفة متخصصة. نعم. الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى وتسميته كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجحال. الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه. نعم، هذا تمويه. بعض الناس إذا سمع قال هذا تشبيه خلاص يجب نفيه. إثبات السمع لله هو تشبيه، إثبات البصر تشبيه، قال خلاص ما دام فيه تشبيه ينفع. هذا إنما يروج هذا على الجحال، أما البصائر فهم يعلمون أن هذا ليس فيه تشبيه، كل موجود له صفات وأسباب تخص. نعم. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس. نعم، لو كان كل من أراد أن ينفي شيئا، لو يعني مجرد لو أن كل من قال إن هذا الشيء سماه بشيء ونفاه يقبل، صار كل مبطل إن الآن يسمي الحق بأسماء ينفر عنه الناس، لأن العبرة بالحقائق ليست العبرة بالمسميات. فلو سمى إنسان الخمر شراب الروح ما صارت شراب الروح، هي خمر حرام. ولو سمى الربا فائدة أو عمولة أو ربح مركب وما أشبه ذلك، هي ربا، ليست العبرة بالأسماء، العبرة بالحقائق. نعم، إذا سمى بعض الناس الحق بأسماء ينفر عنها هي ثابتة، وإذا سمى الباطل بأسماء فهي باطل. نعم. قال ولو ساغ هذا لكان كل مبطل. فكذلك من يريد أن ينفي صفات الله يقول تشبيه تجسيم، هي صفات، تسمية المبطل لها تشبيه تجسيم ما يضر، ما يغير الحقائق. نعم. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس، بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. نعم، بتسميتهم الحقائق بأشياء ينفرون عنها الناس. نعم. وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذا نفاة الصفات من الشاعر من المعتزلة، يقول إذا قلنا الله له علم وقدرة وسمع وبصر، هذا تركيب، تركيب ممتنع يلزم التجسيم والتركيب. يقول المؤلف أنتم تقولون هو عقل وعاقل ومعقول، هذه لا، هي ومع ذلك ما تقول هذا تركيب. نعم. هذا كما يقوله الصوفية في نسخة ما أشار إليها، ما أشار إليها، ما ذكرها في الله. عجيب. نعم. لا، صفة الوجود. نعم، صفة الكل، كل موجود لا فك عنه الصفة. نعم. نعم. قال وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول،